بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل كتاب العلم باب إذة الإمام الناس والنساء وتعليمهن. قال رحمه الله دثنا سليمان بن حرب قال دثنا شعبان أيوب أنه قال سمعت عطاء بن فقال سمعت عطاء بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء أشهد على ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرب والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه، وانتبهوا يا أخواني لقلت في صحيحه، البخاري في صحيحه، لأني أجيب إنسان خالف هذا الصحيح. الحين أورد لكم إنسان خالف هذا الصحيح في كتاب صنفه، خالف صحيح البخاري. يقول البخاري رحمه الله باب الإيمان، باب العلم، حدثنا باب عزة الإمام النساء، باب عزة الإمام النساء، يعني أنه ينبغي للإمام أو إمام المسجد إذا رأى أن النساء ما سمعنا صوته ما في، يعني اليوم الحين ميكروفونات تسمع والإمام يخطب، لكن قبل ما في شيء، فإذا رأى أن النساء ما سمعنا من السنة أن يخرج إلى النساء لحاله هو أو واحد معه ويعهضنا ويذكر هنا بالكلام اللي ذكر به الرجال، هذا من السنة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا أيوب السختيان أيوب بن أبي تميمة قال عن عطاء بن أبي رباح عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نعم أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أشهد، يقول ابن عباس أشهد على النبي، والشهادة أعظم من النقل، كونه ينقل عن الرسول، لكن هذا يشهد على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نعم. أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أو قال ابن وقال ابن عطاء أشهد على ابن عباس أنه قال نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء. أقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب الرجال وانتهى من خطبة الرجال ظن أنه لم يسمع النساء، فخرج هو بلال رضي الله عنه مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى النساء، ووقف على النساء، لاحظ، ووقف على النساء ثم ذكرهن ووعظهن، وصارت المرأة تأخذ السوار من يده تلقيه في شرشف بلال، تأخذ القلادة من حلقة تعطيه في بلال، تأخذ الخاتم وتلقيه في شرشف بلال. انظر يا أخواني، السوار محلق والخاتم محلق. بعض الإخوان صنف كتاب يسميه آداب الزفاف، يقول حرام على المرأة الذهب أن تلبس محلق ولو من الذهب. انظر، يعني بيرد على صحيح البخاري هنا، بيرد على ابن عباس وبيرد على الرسول، حرام على المرأة أن تلبس محلق ولو من الذهب ولو المرأة، بينما الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث كما تسمعون، وعمر بن الخطاب يقول الرسول أخذ الحرير في يمينه والذهب في شماله وقال هذاني حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. أخونا لا يقول لا، كل هذا ما أنفع، أنا اللي أنفع وأنا اللي نبي هذه الأمة، وأنا أقول لكم حرام المرأة تلبس محلق من الذهب أو خاتم أو شيء. إبلال يقول تلقي الخاتم المحيط بيدها، تلقي السوار المحيط بيدها، تلقي القرط الذي فيه حلق محلق، كل هذا من الفتن اللي خرجت، نعوذ بالله، من الفتن والغرور والخداع من الشيطان الرجيم. له كتاب يسمى آداب الزفاف ذكر في هذا، يعني ما تستطيع تختابه الإنسان وهو كتب الكتاب بيده، والكتاب منشور ومطبوع إلى يومنا هذا، وينكر على حديث البخاري وينكر على ابن عباس وينكر حتى على الرسول قوله. هذا نعوذ بالله خطر على دينه، لأنه مغرور من الشيطان، خطر على دينه إذا كان ينكر كل ما ثبت في الصحيحين أو غيرها، فهو خطر على دينه. ويلقى ربنا تعالى وتقدس عند لسان كل قائل وقلبه، عند لسان كل قائل وقلبه، وهو المطلع على نيته وكسبه، فالله المستعان. نعم. قال أبو عبد الله وحدثنا إسماعيل بن علي، يقول أبو عبد الله رحمه الله بسند آخر وحدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب السختيان، إسماعيل بن علي ما أدركه، نعم التعليق هذا التعليق، وقال إسماعيل بن علية قال عن أيوب عن أيوب السختياني قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه هنا جزم وقال عن ابن عباس أشهد على النبي قال عن ابن عباس أشهد يعني عطاء بن أبي رباح قال أشهد على ابن عباس أنه قال هذا الكلام وابن عباس في هذه الرواية أشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام للنساء ووعظهن وألقى جميع ما معهن من الذهب والفضة وشاشف في الله رضي الله عنه باب الحرص على الحديث. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قيل يا رسول الله من اسد الناس بشفاعتك يوم القيامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد زننت يا ابا هريره الا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الحرص على الحديث. باب الحرص على الحديث إن الإنسان يحرص على الحديث وينقله يأتي إلى الشيخ أو العالم أو القارئ قارئ القرآن فيستنبط فيأخذ منه حرصا على الحديث وحرصا على قراءة القرآن. يقول حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال عن عمرو بن ابي عمرو عن عمرو بن ابي عمرو قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد سعيد بن ابي سعيد المقبري قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه سال الرسول عليه الصلاه والسلام من اسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله. ابو هريره حريصا على العلم حريصا على الفهم وحريصا على الاحاديث يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه فقال اني كنت لقد ظننت ان لا انك ستسال عن هذا انك اول من تسال عنها عن الحديث لحرصك على الحديث. نعم يحرص على الحديث ولهذا سموه صاحب الحديث صاحب الحديث. الشاهد انه قال من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه قال من قال لا اله الا الله من خالصا من قلبه لا اله الا الله ولم ينقلها بشرك قال لا اله الا الله موقنا بها وعارفا بمعناها ولم ينقلها بشرك لان كثير من الناس اليوم يقول لا اله الا الله لكن يا بدوي يا رفاع يا جيلان يا رسول الله يا كذا يا كذا خرف او ينقض لا اله الا الله مثل اللي يتوضا ثم يقول نقض وضوءك الانسان ونقض شهاده لا اله الا الله. اسعد الناس بشفاعه الرسول عليه الصلاه والسلام من قال لا اله الا الله موقنا بقلبه مؤمن برب العالمين وموقنا بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. ما قالوا أن محمد رسول الله لأنه لا تقال عند الكهنة لا تقال عند الموت ما تقول لا إله أشهد أن محمد رسول الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة خلاص تدخل محمد رسول ضمنا ولا تقال هنا. وكذلك هنا من كان أسعد الناس بشفاعة الرسول من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه يعني شهادة أن محمد رسول تدخل ضمنا إلى آخر. نعم خالصا من قلبه أو نفسه قال خالصا من قلبه أو قال أو نفسه خالصا من نفسه أو خالصا من قلبه. نعم باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى أبي بكر بن عزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتنشر العلم ولتجلس حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. قال رحمه الله حدثنا علاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهب العلماء. يقول البخاري رحمه الله بابه باب كيف يقبض العلم. كيف يقبض العلم؟ يقبض بموت العلماء لا شك في هذا. العلم متى يقبض؟ موت العلماء. يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها الأرض تنقص من أطرافها بهلاك العلماء. إذا هلك العالم هنا وهلك العالم هنا انتقصت الأرض من أطرافها. الشاهد يقول البخاري رحمه الله وكتب عمر بن عبد العزيز كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الخامس إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وقد انتهت إليه رئاسة الحديث في ذلك اليوم لأنه من السبعة كما سبق من السبعة التي حملوا العلم. أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كان إماما حافظا متقنا فأمره عمر بن عبد العزيز أن يكتب الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يكتب إلا عن الرسول لا يكتب حديث يقف على الصحابي أو على التابعي لا يكتب أحاديث إلا عن الرسول. فأول من كتب الحديث أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أول من دون الحديث أبو بكر بن محمد بأمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فإني خفت دروس العلم وذهاب العلم. يقول الحكمة تكون أمره أن يكتب الحديث، فإني خفت دروس العلم، خفت موت العلماء، فإذا مات العلماء ذهب العلم، إذا مات العلماء ذهب العلم، لأن يذهب العلم بعلمهم. نعم. ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تقبل إلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام رأسا، الحديث اللي يقف على الرسول لا اللي يقف على التابعي أو على الصحابي، لابد أحاديث الرسول فقط. نعم. ولتفشوا العلم. ولتفشوا العلم، أفشوا العلم، لأن العلم بلا إفشاء ما حد يعرفه، ما يعلمون الناس عن العلم، أفشوا العلم. نعم. ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم. ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، يعلم من لا يعلم. جلستم وعلمتم الناس تعلم الذي ما يعلم، لا شك في هذا، تعلمون الناس إذا جلسنا في العلم ودراسة العلم وقراءة الناس القرآن تعلم الناس. أما إذا كان ما يعلم هذا، هذا ما يدرس وهذا ما يدرس وهذا ما يقري وهذا ما يقري، كيف ينتشر العلم؟ كيف ينتشر القرآن؟ كيف تنتشر سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أفشوا العلم ليعلم الناس. نعم. فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن يؤم به يوما شددت أو بخلت. صحيح أن العلم بكثرة الإنفاق كثرة التدريس يزيد، العلم يزيد بكثرة التدريس كثرة الدراسة وحضور مجالس العلم وكشف الكتاب هذا والكتاب هذا، يزيد بكثرة الإنفاق منه، المباحثة فيه تزيدك علم الإنسان، وكونك ما تقرأ ولا يقرأ هذا ولا يقرأ هذا ينقص ويذهب. نعم. قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا العلاء بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد العزيز بن مسهر. عبد العزيز بن مسهر قال حدثنا عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار مولى بن عمر قال لذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز. حديث عمر بن عبد العزيز يعني متابع له، الحديث اللي مر في كلام عمر بن عبد العزيز لأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم هو الموجود هنا، بس أتى بالسند مشاهد له. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن ابي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى اذا لم يلق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا اسماعيل بن ابي اويس. اسماعيل بن ابي اويس قال حدثنا مالك بن انس، وتعلمون انه خاله مالك الامام مالك بن انس قال حدثنا هشام بن عروه. هشام بن عروه عن ابي عروه بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الله لا ينزع العلم انتزاعا، ولكن بموت العلماء، حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا فظلوا وأظلوا. هو زماننا اليوم يا أخواني، العلم العلماء ذهبوا خلاص، علماء الآخرة وعلماء الدين وعلماء الحل والعقد في دين الله والشرع يموتون واحد بعد الثاني، من يبقى؟ يبقى رؤوس جهال يسألهم الناس ويفتون الناس فيظل العالم كلهم، وش كذا وكذا فلان، اوه حديث الرسول يقول كذا، هو ما يدري عن الرسول ولا يدري عن الحديث ولا يدري هجيج بهجيج. فالشاهد ان فتنة اللي قالها حذيفة والحديث هذا وقع في زماننا هذا وقبل زماننا من اخر القرن الرابع عشر. نعم. قال الفربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثني جرير عن هشام نحوه. يقول البخاري وقال معلق قال لا ما ذكر البخاري إنما قال الفربري قال الفربري قال قال حدثنا عباس حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري يمكن قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا جرير قال حدثنا جرير قال عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن نحو حديث مالك نحو حديث مالك. نعم. يعني متابع له، ومن قال أظنه تلميذ البخاري، أحد تلامذة البخاري، لأنه ما وصل لقتيبة، قتيبة شيخ للبخاري، ما وصل لقتيبة إلا بعد اثنين بعد نفرين. نعم. باب هل يجعل للنساء يوم على خدة في العلم؟ قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح زكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعدهن وامرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنتين فقال واثنتين. يقول البخاري رحمه الله باب هل يجعل للنساء باب هل يجعل للنساء يوما يخصهن. هذا غير حديث بلال, هذا الحديث اللي يطلبنا النساء غير قصة بلال وكونها تصدقنا عبد شرشفه يوم العيد, هذا آخر. هذا النساء تطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام مجلس يخصهن. تقول الرجال ذهبوا بك كل علمك وكل حديثك للرجال, حينما خصنا بيوم فوعدهن يوما وأتاهن ووعظهن وقال في حديث كما سيأتي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الإصبهاني, وأولاد الإصبهاني أربعة, عبد الرحمن هذا واحد منهم وعبد الله إلى آخره كلهم من العلماء. قال حدثنا الإصبهاني عبد الرحمن قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قالت النساء للنبي غلبنا عليك الرجال. يقول أبو سعيد أن النساء طلبنا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخصهن بيوم, فخص فوعدهن يوما وخرج عليهن وحدهن في المسجد لحالهن ما معه رجال, فتكلم ووعظ وأرشد فقال ما منكن واحدة تربي ثلاث من البنات إلا أدخلتها الجنة. قالت يا رسول الله واثنتين, قال واثنتين. انظر النساء حرصهن على أن الرسول يستثني. قالت ثلاث, لما قدمت ثلاث دخلت الجنة, صارت سبب اللي يدخل الجنة. قالت واحدة واثنتين يا رسول الله, قال واثنتين, هذا من فضل الله وكرمه ومنه. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا غندر قال دثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصفهاني عن ذكوان نبي سيدنا الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصفهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث. يقول أبو البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار غندر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر اللي يسمونه غندر ربيب شعبة, سبق أن قلنا إنه ربيب شعبة يعني أمه تزوجها شعبة فهو ربيب لشعبة. محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال عن عبد الرحمن بن الإصبهاني قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خص النساء بيوم وذكر أنه قال من قدمت ثلاثا دخلت الجنة, قالت واثنتان, قال واثنتان. نعم. قال وعن عبد الرحمن بن الإصبهاني ثم قال وعن عبد الرحمن بن الإصبهاني أنه قال عن أبي حازم الكبير سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية سلمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في معنى حديث الأول قال هنا ثلاثة لم يبلغ الحنث, بمعنى حديث أبي سعيد الخدري مرنا حديث أبي سعدري ثلاث يدخل الجنة, قالت واثنتان, قال واثنتان. هنا يقول أبو هريرة رضي الله عنه وثلاثة لم يبلغوا الحلم, يعني ثلاثة يدخلون الجنة الإنسان لم يبلغوا الحلم. فهل هذا الزيادة من أبي هريرة أنه قاله الرسول للذكور والإناث, يعني حتى لو أولاد ذكور ربيتهم المهم ويدخلون الجنة إذا ماتت أو ماتوا, يجوز هذا؟ نعم. باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. قال رحمه الله دثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال دثني بن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت به حتى تعرفه, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس الله يقول تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. يقول البخاري رحمه الله باب من سمع شيئا فراجع من سمع شيئا فراجع فيه ليفهم عنه, وهذا هو واجب كل مسلم كل طالب علم إذا سمع شيئا ما فهمه لازم يستفهم حتى يعرف هذا الكلام اللي قاله شيخه أو قاله القارئ أو قاله فلان أو قاله فلان, تستفهم ويتفهم حتى يفهمه جيدا. يقول رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر نافع بن عمر قال حدثنا ابن أبي مليكة ابن أبي مليكة ونافع بن عمر غير مولى بن عمر هذا نازل ونافع بن عمر عالي مرتفع قال حدثنا ابن أبي مليكة هو محمد قال ابن عبد الله عبد الله أو عبد الله هم اثنين محمد وعبد الله كلاهما من أئمة العلم قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر القيامة وذكرها قالت يا رسول الله نعم قال عبد الله يقول كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيها يقول عبد الله بن أبي مليكة كانت عائشة رضي الله تعالى عنها لا تسمع شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام لا تفهمه حتى تستفهم وتعرفه طيبا مر الحديث نعم وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب قالت عائشة فقلت أوليس الله يقول فسوف يحاسب عذابه عبد الله بن أبي مليكة يقول ان عائشة رضي الله عنها قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب فقالت عائشة كيف يعذب أليس الله يقول نعم فسوف يحاسب حسابا يسيرا يعني الإنسان اللي له أعمال صالحة يحاسب حساب يعني ناقص قليل ثم يمشي قال ذاك العرض قال ذاك العرض يعني يعرض الناس على رب العالمين تعالى وتقدس ليكم فلان ابن فلان وليكم فلان عرايا ثم يناقشه فإن كان نقاش نعوذ بالله عذب وإن كان لا عرض وأنه مار يمر يذهب إلى الجنة ولكن من نوقش الحساب يعني إلا من نوقش الحساب من نوقش الحساب لا شك في هذا فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا من نوقش الحساب عذب لا شك في هذا نعم باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن ابي شريح انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكه اذن لي ايها الامير احدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته ذناي ووعاه قلبي وأبصرت عيناي حين تكلم بي حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعبط بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم فحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال عمرو قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيض عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة يقول البخاري رحمه الله باب ليبلغ العلم الشاهد باب ليبلغ العلم ايوه الشاهد الغائب الشاهد العلم يبلغ الغائب العلم يبلغ الحاضر الغائب الغائب اللي حضر هذا العلم يبلغ الغائب اللي ما حضر يقول رحمه الله حدثنا قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام يبلغ الغائب الشاهد قاله النبي ابن عباس يقول قاله الرسول عليه الصلاة والسلام نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سعيد بن أبي سعيد المقبوري قال عن أبي شريح عن أبي شريح نعم عمرو بن خويلد اسمه قال قال أنه قال لعمرو بن سعيد قال لعمرو بن سعيد اللي يسمى الأشدق جاء يغزو مكة يغزو المدينة يسمى الأشدق مرسل من قبل عبد الملك ليغزو المدينة يغزو مكة أو من قبل معاوية أو من قبل يزيد بن أبي سفيان لما رفضوا أن يبايعوه فالشاهد أن عمرو بن الأشدق كان يجيش الجيوش من المدينة على مكة فقام إليه شخص يسمى أبو خويلد رحمه الله فقال يا عمرو ألا أقول لك شيئا سمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام وعاه قلبي وسمعت دناية ونظرت إليه عيني الرسول هو يقول هذه مكة حرام كحرمة يومكم هذا بشأنكم هذا فقال إنما أبيحت لي ساعة من النهار ولو لم تبح لي أحد وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ألا ليبلغ الشاهد الغائب لا يبتس لقطتها ولا يحش حشيشها ولا ينفر صيدها وقال عمرو الأشدق قال لي أبي خويلد نحن أعلم منك يا أبي خويلد نعم قال لي أبي شريح أبي شريح وعمرو بن خويلد قال له يا أبي شريح نحن أعلم منك الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها لا إنها لا تلوذ عاصيا ولا فارا بخربة، يعني عاصي للإمام أو فارا بخربة يعني قتل، فرا وفر وهرب إلى الحرم علشان لا يقتل، هذا رد عليه. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فقال أما هذا فقد أدم عليه. انظر أبو سعيد الخدري يقول لعمرو بن شريح أبو خويلد يقول أما هذا فقد أدم عليه. قال للأمير هذا اللي جيش شريح على مكة، قال له أنا سمعت الرسول يقول كذا وكذا، سواء نفذ أو ما نفذ المهم أنه أدم عليه، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأدم عليه، نفذ أو نهم عليه. قال أما هذا فقد أدم عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد أسبوا قال وعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا هل بلغت مرتين. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا محمد بن سيرين نعم. قال عن ابن ابي بكر عبد الرحمن عن ابي بكر رضي الله عنه قال انه سمع الرسول عليه الصلاه والسلام يوم النحر يعني ثاني العيد يقول ايها الناس ان دماءكم واموالكم وفي الحديث واعراضكم عليكم حرام حرمه يومكم هذا شاركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ قال اللهم نعم. قال اللهم اشهد ويرفع إصبعه إلى السماء لأن الله مستوى فوق عرشه تعالى وتقدس يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل مستوى فوق عرشه تعالى وتقدس. واللي ما يثبت استواء الله على عرشه فهو خطر على دينه ملحد من الملحدين. لابد تؤمن أن الله استوى على عرشه فوق خلقه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. والاستواء معناه على وارتفع وصعد واستقر، معنى الاستواء على صعد وارتفع وصعد واستقر. فهو مستوى تعالى على عرش. اللهم اشهد يرفع يده إلى السماء اللهم اشهد هل بلغ؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد 3 مرات. فالشاهد إن دماءكم وأموا أول سألهم عن اليوم ثم عن البلد ثم عن الشهر كل هذا محرم أليس هذا حرام أليس هذا؟ قالوا بلى. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أن دماءكم لا حد يقتل أحد وأموالكم ما حد يأخذ مال أحد بالقوة إلا برضاه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في جاركم هذا أو هل بلغت؟ قال نعم. قال اللهم اشهد لأن في خطبته عليه الصلاة والسلام قال إني لا أدري لأراكم بعد عام هذا لأن سميت حجة الوداع لأنه ودع الناس وقال لهم لا أدري لعلي لا أراكم بعد عام ما رأوه ولا رأاهم. مات عليه الصلاة والسلام بعد 81 يوم من حجة الوداع. نعم. وقال محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يعني أبو بكر يقول صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربيعة بن حراش يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. يقول رحمه الله البخاري باب إثم من كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. في بعض الحديث متعمدا وهذا الحديث مهمل يعني مجمل يعني عام سواء كذب عامد أو شاهد حتى لو شاهد إلا إمتاز حتى لو شاهد تكذب على الرسول لكن عاد السوء له حكم آخر كما سيأتي. يقول رحمه الله حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي وفي بعض الروايات كما سيأتي من حدث عني وهو كاذب فتبوأ مقعده من النار. من كذب علي من الأحاديث قال الرسول يكذب، ما قاله الرسول، فليتبوى مقعده من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تكذبوا، نهي لا تكذبوا علي، فمن كذب فإنه من كذب علي فإنه يلج النار، يعني في النار في جهنم، لأنه كذب على الرسول، والكذب على الرسول مشكلة. يأتينا الرسول بسنته نقبلها ونمشي على سنته، تكذب علينا على الرسول عشان يمشون الناس على هواك وعلى كيفك، هذا لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير رضي الله عنه: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يحدث فلان وفلان. قال: ما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوى مقعده من النار. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا جامع بن شداد، جامع بن شداد قال عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال عن أبيه، عن أبيه عامر بن الزبير، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، عن أبيه أيضا. أيوه. قلت سأل، نعم، قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدث. يمنعني قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وأخشى، سبحان الله، ما أدري، يزل الإنسان. قال رحمه الله: دثنا أبو معمر قال دثنا عبد الوارث عن عبد العزيز أنه قال: قال أنس رضي الله عنه: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوى مقعده من النار. يقول البخاري رحمه الله مكرر ما سبق ومؤكدا لحديث سعد، قال حدثنا حديث الزبير، قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال. نعم. أنس يقول: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده. يقول أنس لما سألوه أن يحدثهم قال: إني لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا إلا إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من تعمد الكذب علي فليتبوى مقعده من النار. لئلا يختلف مقعده من النار والتهويش وكون له جهنم، علشان ما يحدث أحد عن الرسول ويخلط أحاديث الرسول الصحيحة بكلام كذبه على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقول علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا مكي بن إبراهيم شيخ البخاري قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال عن سلمة بن الأكوع أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يقول علي ما لم أقل فليتبوى مقعده. من يقول سلمة بن أكوع يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من يقول علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. لا حول ولا قوة. نعم. ما أكثر المتقولين في أيامنا هاي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي، ومن رأني في المنام فقد رأني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. يقول البخاري رحمه الله: باب تابع للباب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو حسين عبد الرحمن بن عاصم قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. سمع شخص يقول: يا أبا القاسم، يا أبا القاسم، فالتفت الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا يدعي غيره، قال: ما قصدتك يا رسول، هذه إهانة، تدعي ولدك أو تدعى شخص أخوك أو تدعى شخص آخر، التفت الرسول أكبر إهانة، ربما يكون ردة، فقال: تسموا باسمي محمد ما يخالف، لكن أبو القاسم لا، ما دام الرسول موجود على الحياة ما يمكن واحد يسمى بأبي القاسم، لا يمكن هذا. فكان الصحابة رضي الله عنهم لا يسمون أحدا باسم القاسم، أبو القاسم ما يمكن، حتى توفي الرسول وأمن الفتنة من يكون الرسول يلتفت أو شيء من هذا، السائل قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي أبو القاسم ما يمكن، حتى توفي ولحق برب عليه الصلاة والسلام. والثانية ومن رآني في المنام فقد رآني، ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بصورة، ما يستطيع الشيطان يتمثل بصورة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لها شروط. رؤية الرسول في المنام أن يكون الإنسان الشخص اللي رآه صادقا في نومه، فساقطا في يقظته ما يكذب، صادقا في يقظته ما يكذب، وأن يكون مؤمنا خالصا صالحا، فإنه يرى إذا رأى الرسول فإنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يتمثل الشيطان بالرسول عليه الصلاة والسلام. أما من يقول رأيت الرسول وهو ليس له من أهل رؤية الرسول فهذا لا أعلم، لا أعلم أنه صادق. نعم. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ، وهذا هو الشاهد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا شاهد الباب، أن يتكذب على الرسول متعمد فليتبوأ مقعده من النار. نعم. باب كتابة العلم. قال رحمه الله دثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكي عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جايب رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم كتاب؟ قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت ما فيها فما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. يقول البخاري رحمه الله باب كتابة العلم، باب كتابة العلم، يعني هل يكتب العلم لأجل لا ينساه الإنسان؟ باب كتابة العلم. حدثنا محمد بن سلام، محمد بن سلام قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا سفيان الثوري، سفيان الثوري قال عن مطرف بن طريف، عن مطرف بن طريف قال عن الشعبي، عن الشعبي عامر قال عن أبي جحيفة، عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السواي أنه سأل علي رضي الله تعالى عنه هل عندكم كتاب كتبته لكم الرسول أو أنتم كتبتم؟ قال لا، ما عندنا إلا كتاب الله، يكفينا كتاب الله، ما عندنا إلا كتاب الله أو فهم يؤتيه الله من يشاء. فهم يفهم، كان علي رضي الله عنه من أفقه الصحابة، من أفقه، أقضاكم علي، أقضاكم في فهم المسائل وفهم أحكام الشريعة، أقضاكم علي، هذه ميزة لعلي رضي الله عنه، أقضاكم علي. هم سبعة اللي خصهم الله الرسول، خصهم الرسول بميزات، منهم علي رضي الله عنه، أقضاكم علي، فهو فهم عنده من الفهم تعالى وتقدس ما ليس عند غيره، ثم عنده من التوجيهات الحلوة اللذيذة ما ليس عند غيره، منها أنه لما جاء بأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ودخل على الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول ما قبله، عيا لا يقبله، هو ولده جايين مسلم، هو ولده خارج من مكة مسلم، هو ولده، فعصى الرسول لأنه آذى الرسول أذية بشعة، أذية داوم في أذية الرسول هو ولده، فرفض أن يقبل الرسول إسلامه. انظر، رفض أن يقبل، إيش اللي حصل؟ طلع وقابل علي رضي الله عنه فقال له علي تعال ادخل عليه وقل لقد آثرك الله علينا، قل ما قال أصحاب يوسف له فإنه لا يحب أن يعلي عليه أحد، قل تالله لقد آثرك الله علينا. انظر الشخص، فلما دخل على الرسول عليه السلام قال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال تعالى لا تثريب عليكم اليوم، انظر كيف لا تثريب، والسبب علي رضي الله عنه، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ما الذي حصل لأبي سفيان بن عبد المطلب بن حارث بن عبد المطلب؟ صار يمسك رأس البغلة ونحره في النبل، يرد النبل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر الإسلام كيف يسوق الإنسان من آدم إلى آدم آخر. فالشاهد لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله، والسبب في هذا علي رضي الله عنه، له مواقف حميدة. نعم. أو ما في هذه الصحيفة، أو في ما فيه، يقول لأبي جحيفة أو ما في هذه الصحيفة؟ قال أبو جحيفة ما الذي فيها؟ ففكوها، وإذا فيها العقل يعني أن العصبة يعقلون عن الإنسان إذا قتل خطأ ولم يعترف، هو ما اعترف، الاعتراف ما تضمنه العاقلة، تضمن العاقلة ما ثبت بشهود، ثبت بشهود على هذا الشخص وأنه قتل شخصا خطأ، فإن العاقلة تضمن الدية ويوزع يفض عليهم على قدر غناهم وفقرهم، كل على حسب حاله، يتجمع الدية من عصبته، أعمامه وأولاد أعمامه وإخوانه وأولاد إخوانه، هؤلاء العصبة اللي يتعصبون بك الإنسان، العقل وفكاك الأسير، الأسير ذا أسر عند الكفار، واستطعنا أن نسلم مال ونفك الأسير المسلم نفكه، وفكاك الأسير وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل، وفيها ولا يقتل مسلم بكافر، كافر قتل مسلم قتل كافر ما يقتل به. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال دثنا شيبان أن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس مكة القتلى والفيل، شكى أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يقتلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النذرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي فلان، فقال رجل من قريش إلا لذكر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا لذكر إلا لذكر. قال أبو عبد الله يقال يقاد بالقاف، فقيل لأبي عبد الله شيء كتب له، قال كتب له هذه الخطبة. يقول البخاري رحمه الله بابه باب كتابة العلم. كتابة العلم. حدثنا أبو نعيم الفضل. أبو نعيم الفضل. قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن. شيبان بن عبد الرحمن. قال حدثنا يحيى. يحيى قال حدثنا أبو سلمة. يعني الأنصاري. أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح كانت هذيل قتلت رجلا من خزاعة فقتلوه، فلما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام ركب ناقته وخطب الناس. قال أيها الناس إن القتل حرام عليكم، إن المكة حرام القتل فيها، حرام القتل المقتول فيها، وإنها حرام حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، وإنما أحلت لرسوله ساعة من النهار، يعني من الصبح إلى العصر، هذه الساعة من الصباح إلى العصر أحلت للرسول عليه الصلاة والسلام، وإن عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فلا يحل لأحد أن يسفك فيها دما أو يعود فيها شجرة أو يلتقط لقطة، من لقط فلا لمنشد أو ينفر صيد أو شيء من هذا. فقال رجل يا رسول الله ولا يحش حشيشها. قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإذخر. قال إلا الإذخر، إلا الإذخر، لأنه لبيوتنا ولقبورنا شيء من هذا. هذا ينتج منه فوائد، منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم القتل المقتول، لكن لو أن شخصا لجأ قتل قتيلا ولجأ إلى مكة ما الذي يعمل به؟ هل نقتله قتل قتيلا برا ثم لجأ إلى مكة؟ من وجب الحد عليه فلجأ للحرم الشريف نعم الملتجى، لم يقم الحد عليه لكن يحرج بترك بيع وشراء كي يخرجوا على السبا، كل الحدود إلى شطر. ووافق النعمان في القتل فقط، ومالك والشافعي تقام جميعها بلا ملامة، الشافعي ومالك يقول يقام عليه حتى لو قتل برا ودخل الحرم يقتل إلى آخره. فالشاهد أن مكة حرمها الله وحرم القتل فيها وحرم اللقطة وحرم الحشيش إلا الإذخر، فيه فائدة الإذخر، استثنى الرسول بعدما سكت. العلماء يقولون الاستثناء لازم يتصل بالكلام، فإذا قلت يا فلان نسائي هاي طوالك إلا فلانة نفعك، لكن تقول نسائي طوالك ثم تسكت تقول لا فلان ما ينفعك. الرسول سكت عليه الصلاة والسلام وقال له عمه العباس إلا الإذخر، بعد سكوت طويل قال إلا الإذخر، معنى هذا الرد على من زعم أن الاستثناء لازم يتصل بالكلام. فالرسول سكت ثم استثنى نفع ذلك، فمن قال إن الاستثناء ينفع حتى بعد السكوت هو الصحيح. نعم. فمن قتل فهو بخير النظرين. ومن قتل فهو بخير النظرين، إن شاء أن يأخذ دية وإن شاء أن يعفو. نعم. وفقيل لعبي عبد الله إن شيء كتب له، فقال كتب له هذه. ثم جاء رجل يسمى أبو شاه يا رسول الله اكتبوا لي، فقال اكتبوا لي أبو شاه من أهل اليمن رئيس قبيلة، اكتبوا لي أبو شاه. قال ما الذي كتب؟ قال خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام، خطبته اللي خطبها على الناس. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سفيان قال دثنا عمرو قال أخبرني عبد بن منبه عن أخي أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عني مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعوا معمر عن همام من أبي هريرة. يقول البخاري رحمه الله: باب كتابة العلم. حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال عن وهب بن منبه، عن وهب بن منبه عن أخيه همام بن منبه قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي أن النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني عنه. وهب بن منبه وهمام بن منبه أخوان جو من اليمن وصاحبوا الصحابة رضي الله عنهم، فصاروا من التابعين من خيار التابعين، لا وهب ولا أخوه همام، صاروا يروون عن الصحابة وصاروا من خيار التابعين، ولهم جو من اليمن الاثنين. يقول هنا أن أبو هريرة يقول ما أن الناس يقولون نعم. ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني. تحكي عن نفسه، يقول ما من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه يكتب ولا أكتب. أبو هريرة أكثر من حتى من عبد الله بن عمرو، حتى لو كان يكتب. أبو هريرة بلغ 5282 حديث، عبد الله بن عمرو ما بلغ هذا المبلغ حتى ولو يكتب. أبو هريرة أكثر الصحابة تابع، أكثر الصحابة نقل الحديث، وإن كان بعض الأحاديث يرويها عن صحابي آخر يسمى مرسل خفي، لكن ولو 5282 عبد الله بن عمرو بلغ قريبا 1000 أو 1700 تقريبا من الصحابة، من زاد على 1000، كثير من 7 من الصحابة فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر، بلغوا حول 1700 وبعضهم 1800 وبعضهم 2000 وبعضهم صديقة، وكانوا 7 اللي نقلوا أكثر من 1500 1700 1800 نعم. قال تابعه معمر عن همام. يقول تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة، عن همام عن وهب، عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرذي كل الرذي ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. يقول البخاري رحمه الله في كتابه كتابة العلم، يقول حدثنا يحيى بن سليمان، يحيى بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد، يونس بن يزيد الأيلي قال عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبيد الله بن مسعود ينتمي إلى بن مسعود عم عبد الله بن مسعود قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: أتوني بكتاب أكتب. عن عبد الله، عن عبد الله بن عباس، ابن عباس، عن ابن عباس، عن ابن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود يروي عن ابن عباس، ابن عباس يقول: لما اشتد في الرسول عليه الصلاة والسلام الوجع أمر قال: أتوني بكتاب، أتوني بورقة وأدوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، أتوني بورقة وقرطاسة وأملي عليكم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال عمر: يكفينا كتاب الله. وقال أبو بكر: لا يكتبه. وقال فلان بن فلان، وقال فلان، فكثر اللغط. فقال: قوموا عني، ما ينبغي النزاع عندي والخلاف عني. فقاموا. فقال ابن عباس بعدما خرجوا: إن الرزية كل الرزية من حال بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أن يكتب لنا الوصية، طلب قرطاس وطلب قلم ليكتب لنا الوصية الذي لن نضل بعدها، فمات ولم يكتبها من كثرة النزاع واللغط. فقال ابن عباس، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا رزية ولا رزية، الوصية التي أراد أن يكتبها هي الوصايا العشر التي في آخر العام. شوف الفهم رحمه الله، لا رزية ولا شيء، لو أراد الرسول أن يكتب كتب لنا الوصايا العشر، وقل تعالى واتلوا ما حرم عليكم إلى آخره، 10 وصايا الله أنزلها في آخر سورة العام، لو أراد أن يوصي ما أوصى بغير الوصية. هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه ردا على كلام ابن عباس أن فيه رزية، وقال لا رزية ولا شيء، عندنا وصايا كتاب الله في آخر سورة الأنعام. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.